أنت الحياة في قدسها سامي وفي سحرها الشجي الفريد. أنت الحياة في رقة الفجر وفي رونق الربيع الوليد. أنت الحياة كل أوان، أنت الحياة كل أوان في إرواء من الشباب، من الشباب، من الشباب الجديد. أنت دنيا من الأناشيد والأحلام والسحر والخيال والخيال المديد. أنت فوق الخيال والشعر والفن وفوق وفوق جودي. أنت دنيا من الأناشيد والأحلام والسحر والخيال والخيال المديد. أنت فوق الخيال والشعر والفن وفوق النهى وفوق الحدود. ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوتي. أنت قدسي ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوتي. أنت أنشودة الأناشيد، غناك إله إله إله إله إله الغناء. رب القصيد، كلما أبصرت عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، كلما أبصرت عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد. كلما أبصرت عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، خفق القلب للحياة، خفق القلب للحياة، ورب الزهر في حقل عمري المجهود. كلما أبصرت عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، خفق القلب للحياة، خفق القلب للحياة، حقل عمري حقل عمري عمري المجروح. أمسيت لا لا لا أستطيع حمل وجودي أمسيت لا لا لا أستطيع حمل وجودي. أنقذيني فقد سئمت ظلامي ظلامي ظلامي أنقذيني فقد مللت ركوني. يا ابنة النور إنني أنا وحدي. يا ابنة النور إنني أنا وحدي. من رأى روعة